أخت الكبرى أرضعت أختها الصغرى، فلما تزوجت الأخت الصغرى فهل تكشف الأخت الكبرى لزوج أختها الصغرى؟ مثل الأجنبية إذا كانت أرضعت أرضاعا شرعيا خشب الرافع أكثر في الحولين صارت أختا لها وأما لها، إذا زوجت صار زوج أختها الصغرى زوجا لبنتها فلها أن تكشف له وهو محرم لها لأنه زوج بنتها بالرضاعة. نعم.